إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى أكرم ما أسررتم وأبهى ما أظهرتم. أيها المسلمون، دين الإسلام دين الجمال والكمال، أمر بطهارة القلب والبدن، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وأمر بتطهير أماكن العبادة من الشرك والدنس، وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. ووصف الله الرسل بنقاء القلوب، فقال عن إبراهيم عليه السلام: إذ جاء ربه بقلب سليم. وحفظ نبينا محمدًا صلى الله عليه وسلم وهو في صغره من أدواء الصدور، قال أنسٌ رضي الله عنه: أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان، فأخذه فصرعه فشق عن قلبه، فاستخرج القلب، فاستخرج منه علقةً، فقال: هذا حظ الشيطان منك. ثم غسله في طستٍ من ذهبٍ بماء زمزم، ثم لأمه، ثم أعاده في مكانه. رواه مسلم. ولما أرسل أمره الله بالحفاظ على سلامة قلبه، فقال له: وثيابك فطهِّر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: وقلبك ونيتك فطهِّر. فكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم نقِّني من الخطايا كما يُنقَّى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسِل خطاياي بالماء والثلج والبرد. متفق عليه. ولما أراد الله أن يُكرِمه بالإسراء والمعراج، غسل قلبه مرةً أخرى، إذ لا يدنو منه سبحانه إلا سليم الصدر. قال عليه الصلاة والسلام: نزل جبريل ففرج صدري، أي شقه، ثم غسله بماء زمزم، ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا، فأفرغها في صدري، ثم أطبقه، ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء. متفق عليه. وأثنى على أهل قباء بتقواهم وملازمتهم كمال الطهارة، قال سبحانه: لمسجدٌ أُسِّس على التقوى من أول يومٍ أحق أن تقوم فيه، فيه رجالٌ يحبون أن يتطهَّروا. والطهور شطر الإيمان، ومن تطهَّر أحبَّه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهِّرين. ومفتاح الصلاة الطهور، فلا يدخل المصلي في صلاته حتى يتطهَّر. وجعل سبحانه الدخول إلى الجنة موقوفًا على الطيب والطهارة، فلا يدخلها إلا طيبٌ طاهر. قال تعالى: سلامٌ عليكم طِبتُم فادخلوها خالدين. فمن تطهر في الدنيا ولقي الله طاهرًا دخل الجنة، ومن لم يتطهر في الدنيا فإن كانت طهارته معدومةً كالكافر لم يدخلها بحال، وإن كانت نجاسته كسبيةً عارضةً وشاء الله عذابه دخلها بعدما يتطهر في النار من تلك النجاسة ثم يخرج منها. وأهل الإيمان إذا جازوا الصراط حبسوا على قنطرةٍ بين الجنة والنار، فيُهذَّبون ويُنقَّون من بقايا بقيت عليهم قصُرَت بهم عن الجنة ولم توجِب لهم دخول النار. طهارة القلب شرطٌ لدخول الجنة، قال سبحانه:

فإذا غسل رجليه خرجت خطيئته خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. متفق عليه. ومن أضاف إلى طهوره كلمة التوحيد فتحت له أبواب الجنة الثمانية. قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. رواه أحمد. والزكاة تطهر القلب وتنيره. قال سبحانه: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وكلام رب العالمين شفاء للأبدان والصدور. قال عز وجل: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ولزوم جماعة المسلمين والنصيحة مما يصلح القلوب. قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لله، ومناصحة الأئمة المسلمين، ولزوم جماعتهم. رواه الترمذي. والحجاب طهر وعفاف. قال سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. ومجالسة الصالحين وحفظ اللسان نقاء للقلب، والبعد عن الفتن طهارة له. قال عليه الصلاة والسلام: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء. رواه مسلم. وطهارة الظاهر متممة لطهارة الباطن، فاهتم الإسلام بطهارة بدن الإنسان منذ ولادته إلى وفاته، فإذا ولد ختن وحلق رأسه، وإذا مات غسل وأحسن كفنه وتطيبه. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الطيب، ويرى وبيص طيب المسك يسيل من مفرق رأسه، وكان يتسوك عند كل وضوء وصلاة، وعند دخول المنزل، وإذا استيقظ من النوم. وأمر بما جاءت به الفطرة من قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظافر وغسل البراجم ونتف الأبط وحلق العانة وانتقاص الماء أي الاستنجاء والختان. ووقت في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الأبط وحلق العانة ألا تترك أكثر من 40 ليلة. وأمر كل مسلم أن يغتسل كل أسبوع، فقال عليه الصلاة والسلام: حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام يوما يغسل فيه رأسه وجسده. متفق عليه. وكان إذا عطس عليه الصلاة والسلام وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض بالعطاس صوته. رواه أبو داود. وأمر بإماطة الأذى عن طرقات المسلمين، وقال: عُرِضَتْ عليَّ أعمالُ أمَّتي حسنُها وسيِّئُها، فوجدتُ في محاسِن أعمالِها الأذى يُماطُ عن الطريق. رواه مسلم. ووصف كيفية التطهُّر بعد قضاء الحاجة وبما يستنجي وعدد الأحجار، فنهى عن الاستنجاء باليمين، ونهى عن الاستجمار بالروث والعظام، وألا يستجمر بأقل من 3 أحجار، ونهى عن كل ما فيه مجانبة التنزه أو تمامه، فنهى عن التنفس في الإناء حال الشرب، وعن نفخ الطعام، وعن الشرب من فم القربة أو السقاء لأنه ينتنه. وإذا استيقظ النائم لا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا، وإذا ولغ الكلب في الإناء أمر بغسله سبعا أولاهن بالتراب، ووقت في مسح الخفين يوما للمقيم وثلاثة للمسافر لئلا يتأخر غسل القدم بالماء، بل توعد من لم يغسل كامل قدمه بالنار فقال ويل للأعقاب من النار. متفق عليه. وزجر عما فيه رائحة تؤذي، وزجر عما فيه رائحة تؤذي، فقال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. متفق عليه. ولنجاسة الخمر وإسكارها توعد من شربها ألا تقبل منه صلاة أربعين يوما، ونهى عن التخلي في طريق الناس أو ظلهم، وعن البصاق في المساجد، ورغب في تطهيرها وعظم من يقوم بذلك. فكانت امرأة سوداء أو رجل يقوم المسجد ففقده عليه الصلاة والسلام فسأل عنه فقيل مات، فقال ألا آذنتموني به؟ فكأنهم صغروا أمرها أو أمره، قال دلوني على قبره، فدلوه فصلى عليه. رواه أبو داود. وبين الثياب والقلوب مناسبة ظاهرة وباطنة، كل من كل منهما يؤثر في الآخر، فنهى عن لباس الحرير والذهب وجلود السباع، وعن الإسبال لما تؤثر في القلب من الهيئة المنافية للعبودية والخشوع. وبعد أيها المسلمون، فدين الإسلام دين لا أكمل ولا أعظم منه ولا أزكى للعبد وأطهر له سواه منه، والسعيد من طهر قلبه وجوارحه ولسانه وظاهره مما يغضب ربه، واستعملها فيما يحبه الله ويرضاه، وشكر نعم الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيمًا لشانه، وأشهد أننا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد أيها المسلمون، فدين الإسلام دين عظيم يأمر بمسح الأذن داخلها وخارجها في اليوم مرات، والنقطة الواحدة من البول تنقض الوضوء، والكلمة الواحدة من الكفر أو عمل يناقض الإسلام يخرج به المرء من الدين، ولا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والقلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا، وسلم من كل شهوة تعارض أمر الله، ومن كل شبهة تعارض خبره. ومن أحق ما يطهر به العبد حياته طهارة لسانه وماله من المحرمات والشبهات.